بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: التمتع بخصال الرجولة. قال: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. دياريكي كتلا أو آدابانيك وطالبي علم في ويسي بيتي خوي بي برازين يتوا تمتع وتزين، تمتع وتتزين أو اتصف با موصوف في وهروها خود برازين و بصفتي چي رجوليت صفتي بياوانت فابيو دياربي. طبعا نو صفتيك يستام مؤلف فاسكا چن صفاتيك رجوليت فاسكا لعصري خومانا هرزوركا بويا فرمي تمتع بخصال الرجولة وتتزين وتتصف بخصال الرجولة. هول بيك لو خصلتو صفة عني كواتياتا به صفتي بياواتي بيت صفتي بياوانا وكوشي لو صفة عني كوا مؤلف لريا باسي كردوا يكي لصفة كان منها التوانين بلين الشجاعة بريتيا لشي بريتيا للشجاعة. طبعا خورازا انه بصفتي الرجوليات صفاتها مو مسلمانك، همو مسلمانك، همو مسلمانك جنسي نيربت أبي خوي برازي نتاو بوصفته بلام طالبي علم زياتر بيسي بوصفته. شجاعة بريتيلة چي؟ بريتيلة ثبات القلب على الشدائد أويك نارحتي الرتئك نهزي بلكو ثبات تبي صبر تبي ونشترسي كات الشجاعة بريتيلة. من الشجاعة وشدة البأس في الحق، شدة البأس في الحق البأس والجرأة جرأة تهبه تواناي تهبه لكاتي لو تني حقا لكاتك كمسأليك رؤى دات يا وزعك رؤيا تونترسي ترزرو تينك أويك حق بيلي. والمسلم الحق شديد الباس لا يرهب الموت وقطع الراسي هو قطع الرأس أتواني بلي بلام لبر ويك لبيتي كمان الشديد الباسي لم يجعلي وقطع الرأس يعني الرأس. فالجبن لا يزيد في الأعمار والضد لا يدني من الأقدار. إنسان مسلمان أبي جريء بي لو تني حقا نترسيت لمردن نترسيت لو نترسيت بقى قربن لم يجي أويك حقا بيلي لبيناو دينك أي خواي فرور دقارة شنك الترس لتمنت زيادناك. وهروها ضدي ترس كبريت يلا شجاعة لقدر نزيك الداكا تاو بي نامريت كاتا اويك حقا خاصة بان خوازان نابي لبر ويستي خلقي اويك حقا وازي لبين او صفتك ناشرين اقل لأهل علم بان خوازان هبه. ومكارم الأخلاق وخروش تجوان كان ديستان يكي لصفة شجاعة بريت يلا خروش تجوان او صفة شجاعته كسك آزاو بير بأتواني أخلاقي جوان بيت. والبذل في سبيل المعروف وهروها مال بخشين لبيناوي شاكيا حتى تنقطع دونك آمال الرجال تاويليت خلقي مأويس بن لويك ومنافسي توبكا أملو وهروها رجاي خلقي مأويس بن لويك بيدبكا الله نبابي يعني أو بياوة تازكس فينا أبي صفتي الرجوليتت بمشي ويا تيابي. وعليه كواتا فاحذر نواقضها وتفحذر نواقض هذه الآداب أقاداري خودبا هل وشينا روي أم آدابانا كتشي صفتي الرجوليت أوي آزابي أو يحق بليت أو يخور وش تجوان به أو يمال ببخشي بلام يعطي الإنسان لله برخاتي خواي بروردقار بالا داي بخلق وتا ويلي أم صفتانا أو اندتياتا جوان بو تياتا رازاوية خلقي مأويس بن لوي منافسيتو أن بيبكريت من ضعف الجأش فرمي شجاعت التبي دجي شجاعت شيا ضعف الجأش واتا ضعف الجأش واتا اضطراب القلب واتا ضعف القلب واتا مثلا فزع اوي كوا شي بي كسيك ترسنوك بي ضلت بترسي كسيك بي كوزعك رويا ياخد حادثيه كرويا تو ضلت برتبرتي بيكو بترسي تو ثبات نميني قلة الصبر آرام نقريت لكاتي وتني حقا بآرام نتواني حق لي آرام نقري لسرونا رحت يعني كتوشد أبي بوي بيدن في لحق وضعف المكارم خروش سجوان نبي أأمانا أم هل وشينا روي آدابانا لوي كوا كسيكي ترسنوك بي كسيكي آرام قرنبي خروش سجوان نبي تهضم العلم كسيك خاوني علم بي صفة جوانا كاني تيانا بي دجي أواني تيابي تهضم العلم وتا ينقص مقدار العلم ياخد تهدم العلم علم لنا وبعد ريز وحرمتي علم نايلت إنسانك كترسنوك بيت كآرام قرن بيت كخوروش تجوان نبيت أو علمكي لنا وبعد وبلكو علمكي خلق قدري نازاني وتقطع اللسان عن قولة الحق وهروها ناتواني بزباني دفاع لحق بك بلقو معجزة بيت بيتوانا بيت ساكيت بيت بيدنق بيت لو تني حق ناتواني حق بولي كسي ترسنوك ناتواني حق بولي وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده أو ضعفي أو ترسنوكي أو ضل ترساني واي لأكا لبرامبر حقا ك هات الشوينيك وأبوا نصرتي حقي تيابك الذاية وايلي أمتر سنوكي وايلي أكا أبيت أذيت أبيت نارحتي بوكي بو مسلمانان ناتواني بحجو أدلة دجي خصمكي بوستي دجي برامبركي لكاتيكا كالقل برامبركا بيويت حق سربخا بهوي تتسكيوا ناتواني حق سربخا كواتا وايلي تيوتبان سموم بمعنى تيه تلفح بسمومها واتا حرارة الحرة الحجارة والحرة الحرارة بمعنى حرارة دي تلفح بسمومها وتقابلت وجهه بالحرارة ويليت أمع عيبك ببدمو تشاوية يعني إنسان باكسكي صالح جبه باكسكي تشاك به بمثلا علمي جيبه به كصفتي شجاعتي تيانبو موريكي ناشرين بناو تشاوية وناشتو عن حصر بخا بهوي ترسية وديار أم صفتاني كمؤلف باسيك إمامي مبريت قصيك نقلك أفرميم هندي لما مستعكان من أيان هي الرأي وأيان الرجة كيان لاي بشري كري حارث بوين بيدن بو أو رجة حتى يوارد كبيني من زور غمبارو بيدن حتى خور أوابو ثم رفع رأسه باشان سري برز وكردو فرموي ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بعضه لم يشعر صدق رحمه الله أفرمي أو بيوانيك واقتدابك عند فعل يانوى عامل بعلمك يان والشجاع بون والرجال بون اقتتاب يكردناه للرجولة روشتن أوانيك إنكاري همو منكريك يانا كرت وما ومتوا لناو خلقانيكا كهندك يان تسكي هندك يانا كان بوشي بوي عيب أم عيبي أو دابوشي معور معور بكسيك أو تقبيح سيرتي مثلا جيانيكي باكي نية بباكي نهاتوا بو أوي أم عيبكي أو درنخا تسكي أوكا إش تسكي أمكاتو تيقشتي فطن لكل مصيبة في ماله ورياي زيدك حر مصيبة الركعة مالك يعني أقر مالك زررك رويتك أكثر بيزاني موكو حاسب حسابك ومشكلين بلام أقر توشي مصيبتك بي لعرض ناموسيا شعوري بيناك تيكشن براكانم بويا آداب طالب علمك لا آداب كان يوي شون أبي أجداري خويتي أبي أجداري عرض معلوم نالجي به خزانة شيء لبركة شون أشيت در لقال كي أداني شيء وأفرتاني كسرداني أنا كان كين كشكت كركت أشيت دروا يعني بوي زور جار لا أبي سين حتى لنا وزانا أنا فرمون زور جار كوري كساني خوينوار شاك در ناسن هو عيب وعارة كتو خود خوينوار بي وازبيني لمالو من دالي خود بحسابي خود بشي بانقوازي خلقي كي اي خيزانت اي من دالة كانت كاتا ابي وانذر عشيرتك الاقربين ابي الاقرب ودس بيكي اما مثلا اقر هاتو خاصة خيزان ومن دال ناتو انا لجير دا صلاة الدرس بلا مجاري واهي مثلا مام خال آموزا برا وكو بيش قيل لي ناقري دا صلاة جدني بسريا ما عليك إلا البلاغ قيان دند لسر بقيان كردي فبيها ونعمة بقيان نكرديت تولى بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أزيسترنيد بلكو جاري واهي كوراكشتو خيزاني جد لي أخي بيت ديار أخواي قبرا لو كاتا ايوه تعقيد كاتوا بوي أخواي برورد قال لقرآن نموني همو بيغنبراني باس كدو على نبينا عليه الصلاة والسلام وبيغنبري خواه لسنة خواه سيركي نوح عليه الصلاة والسلام كوراكي وهروها لوط ونوح دكان خيزانا كان يعني لي أخي بوا هندي جار خواي برورد قال تعقيد كاتوا بك خزانة كيوا ناصالح يا مثلا بمن ضال كيوا وإنسان لو كاتئت وأنا صبر بقريوا منهجي خوي بيان كابو خلكي كواتا ليريا إمام بشتي كري حارث أو هاب فرميت فكيف أقر أو بياوا لزمني خومانو لجياني خومانا لمستر دمو لم أصلي أبوا بيوتاشي بلام لقل أويا نالين مأويس بين كسرنا ماوا لا شك هتاروش قيامة كسانة كابن وكسانك هن إنسان اقتداء بيبكا بلام كم زور كم أو كسانك وعامل بن بعلمك يعني. عمل بكن بويك إيزانا تواضع ينهبه شجاع بن بمال الدنيا هلنا خلطين بوير بن لوتني حقا وهروها برفاهيتي جيان هلنا خلطين وخلقي مشغول بكن بعلمه وخلقي أكبر ورد بكن لسر أساسي أدب وعلم وعمل كذن بعلم كم أو كسانك هجر الترفه جار ديم آداب لآداب كاني طالب علم كأبيت تيايا بيت خوي في برازين توا هجر الترفه وتوازهنان لشي لخوجيان مطلقا لا تسترسل في التنعم والرفاهية وتا لا تستمر في التنعم والرفاهية التنعم وتا بكارهناني أنعم ما يكون من الثياب والمراكب يعني كام سيارة شاكا كام جلة شاكا كام مالا خوشا كام شاكا تو او بكار بيني وامكا تو اوكو طالب علم او بو تو جواني بوشي يكام خلق الله جابروانا ما انصاف الله انكس سياري كي چوني لجيره اي بونا يا بغنجاها يكسر خلق نظريه كي تريه كاتا اقاداري سيارة كدبا اقاداري خانو كدبا وخاني تو وكو هي خلقي دولة من نبي تو بفرقة تبي لقال الله حتى أجر دولة من يجبي مال تبي يعني أبي مراعاتي خلقي بكي بوي أجر بتوي خلق علمك اللي أور بقري نالين مثلا حرام دروج نية بلام يك يقل آداب طالب علم أو واب كان بوي مؤلف إيش فرمي آداب جوان طالب علم وابد تيجش نبراك أنا كواتا إنسان للرفاهيتها بردوام نبت وهروها كام سيارة شاكة وكام مالة شاكة وكام جلجوانة أو بكارنا هين البو شون كفرمي فإن البذاذة من الإيمان واتا التواضع للباسة وهروها وازهنا لإفتخار فخر كردن أفرمي أول إيمان براسي وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفرمي وصيتي أمير إيمان داران عمر بن الخطاب وري بقرا جيب جيبك لأخوته وتطبيقك كشي وصلتك كيف في كتابه المشهور وفيه لو كتابك ناردي بو مجاهدة كان يويك لأذربيجان بون رشتبون بوه رساليك بونشين عمر كل خطاب رضي الله عنه فرموي وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعدد وخشوشين سبحان الله سيدي وعربيك رحمه الله تعالى بوه بيسيان بنحو صرف علمانك يساخن أو عربيان زاني أهلي بون بويا هر كسيق لدواي صحابة وبيت هر چن خود هلاق بكي هر چن هول بي أبدا أفهمي صحابة هان وطو نادوي تيقش نوراك أنا موانا بياوانيك بون خواي پر وردقار غليب جاردن أهلي أوابون بويا فرميت وإياكم وتحذروا وريابا ورياي شي بن التنعم ورياي تنعم بن ترفه لجيانا خجيان وزي العجمي وهروها شكل شوتا أنت عن أذربيجان خلقك عجمي يا أبو عجم غير عربة خوشو بهاندن بوانا شكل يانشونا وابكا بكار هناني لباسي أوان طبعا ما بزبع عجم ليا همو كسيك كوا مسلمان نبو بيت أجينا مسلمانا لعجم كل ابن عثيمين فرمي لغير أبيش التحق بالعرب حكما لا نسبا توتازا وكو عربواي يعني شي وكو عربواي چونك أم دينا كاتو بي عمبري خاصة أصلا بلغيه عربي دابزيو أم ديني إيما بزواني عربي دا بزيوا كاتكو مل أخلاق وأوصاف هي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم باسي كدوا توكو صحابة وكو كسيكي عربي زاني أو ناي زاني بوأويكا تو ميكا توجوكو مسلماني وأعوت بيبلي وقولي بوي اللي راباس كرت رحمه الله شيخ بكر أبو زيد بيد بلي توكو طالب علم معقول ليه چونك إساج باسي كا لباسي إفرنجي بكاربيني واتا لباسي أوروبي بكاربيني تو طالب علمي قجدوكو أوان دابيني قجدوكو أوان شاكي لباست وهروها بوشاكت هلسو قوتت حتى شيوازي قسكردنو بكارهنانت نابيوكو أوان وابي فرمي وتمعددو وتمعددو واتا مشابهتان باهبي بكيوا بمعدي كري عدنانوا جدي في عمري خو عليه الصلاة والسلام كيك يقول كيك يقول أعلى جدي في عمري خو عليه الصلاة والسلام واتبال أصل عربش أويك تياتنا عاداتي خوتنا كإسلام إقراري لسر كردوا أوي خوتنا تجمعين حتى توجوكو كسك كردي أو مثلا لباس وهروها عاداتيك هتا جاتي ديناكا بالت يا كلبون تبو خلق او بيت شنك خلق زيادة الخوشي اوي كاتوا تمعددو واتم مشابهة انهبي بكيوا بجدي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام وباجدادي اخوة تانوا تمعددو اشارة با كيو توان اشارة با معدي كري عدنان وخشوشينو واتشي واتم زبري بجين بس بريبجين يعني شيء معناه إني كسيك الرغبة، واتا بار رفاهية كارتان تينكا، رفاهية كبوي برجي سختي بكرن، ها مثلاً أجر دسي كريكاريك ودسي طالب علم يقول بيني تأوخ كيلا قلمي أنا دسي كبراي كريكار دسي كي زبرية ها، هي كبراي طالب علم أو نرمة بوشي شو كطالب علمي كده نار أحد نبو، كأوي كوا كريكاري كده وبرجين نار أحد يجري، بس طالب علم قرصة برجي شي بقري برجينا راحتي بقري إلا ما قرب هو إيمان وعلمك يا ونبي أجر كسي عملي فينك والله مكابريك يا كاربي اعتيادي أبوه أساوي كلا كردسانة أو أزمي كواهي خلكي جيري خواردو خلكي جيبا وابيران مان يعني أواني أنك لحياة ماون كبشي أما لا بس كي وان بيكنيني أن بيا أصلا شون كأوي بيني ولا أنا راح تريجي بيني والله مجنجك كمثلا لكو مال الشين لا لا لا مكانك أبر ورد أبو الشينك أبر ورد أبو السليمان ياخد له ولي الشاركان يترى أبر ورد أبو بخوشترين خواردن أبر ورد أبو تنانت همو بيعني باكوداي كذل أنها تخبري كانوا كام صابونة قرمة وكام خواردن خوش أبو يعني أمادة كردوه أو شون برجع من راحة يجري برجع ناقريت بو يكسر بيتشيبك انفجارك أروابو أوروبا نرجنات شيء خوي خاتنا أو أخنكي جي أنا كي إرجي لكي سشيكر دين دارنا بوبي قرب سري وقيامتي جي بلام كسك خاوني علم وعقيديك جوان بيت وعمل بك أبا علمكي ياخد كسك بيك نارحتي بيني بي في أسائية بيو كسانيك وخاصة نوهي معاش قرب بي سداما وبلغنا أقري مثلا دنيا اللي هاتو تويق وأزاني طاو ناوانية رسقي خواي پر وردقارة بقرين وبولاي خواي پر وردقار توبة بكن استغفار بكن خواي پر وردقار إن شاء الله أولا أبات لا تحسب أن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمانه سنة جيان ومديق خوشي مديق نا خوشي خواي بروردقار تاقي تانكات وبهردك يعني بويا إمام عمر ليريا رضي الله عنه وصيت نصيحتي با او مجاهداني كشبون بو اذربيجان بو بو فرموي اغاداري پوشاك تعمل لير شامولي في بل بطالب علم اغاداري پوشاكت با وهر وها مشابهته به بابا پیری خوته وهر وها زور بنرمي مجي لجيانا بلكو جار جار با ناراحتي بسرا بيت بو يبرغي ناراحتي بگري بو امي كلا اداب طالب علم بل رافسيات علاقي شيء ايوه الشيخ بكر ابو زيد في معمله رحمه الله مفاسد ترفه خوجيان كمال مفسده هي كم يان ضياع الوقت وقت لكيسه شيء او كسيك دولمان بشك دولمان كره دولمان كم يان فيري علم بن بو چونك بهوي پاره و ثروت و سامان و ساري جوان و مال دنيا كي طاقتي هي بالرابو حجره ياخذ مثلا شار و شوار كاب شي بولاتي كي تربشي خريكي طلبي علم بيتو طلبي علمي جراسي انسان توشي زلته ناراحتي زوره بلا بيناوي همو كزناتو علي خريكي بيه بو يوازي لينه وناتواني تشيكات كفيري علمناو كاتك يلشتي زور جار نعلين همو كات تضيعك لشتانك كزور سودينيه كاتو يكك لزرركاني بو يتوكو طالبي علم نابك يتناو زرره ويكيت لزرركاني اويا صبر ناقري اذا تغير الحال اويك ولا تنعم ترفها ولا خجيان ابوا صبر ناقري كنا راحتي رويتيكر بو يسام روم سلمانان صبر ناقري جاري وعلن باشي بكين بابشين خوب شاندان كان با حكمه بروخي اكاك براكم حكمه الروخيني خو خرابتريا سوريا تشيلي هات إيه صبر روبر سياريان لك كان براي سوري كليرا طالبا لقال إيما يا لمدينة يا روبر سياريان لك ألين أواني كاكاتي خوي خلقي عن هنداوة لدجي حكومة إيستا باشي مانا خو نبي أواني كواوتي أنا باشا در مچن لسر بشار أسد بشاريان بيشاكو بيحاشا وكلا بلا مفسدة كي يبين بوي خلقي كي يسالين در چن عدي أرون كي وازان يكسر وزع استقرار بيتو والله دو أي خلق باشي مانا بيتو أما معناه وش نبلين ولا حكمة كم ترخمنية كم ترخمي هي بلان بو شعر سرناكري تيجش نورا كانم بويا كاتك وزع قرا صبر ناقري بلان أجر نارحتي بينيبو لنارحتي أجيابو أرام قري كاتا أوحلنية بتوي بو أخو جياني ككاتي خويها بو أبزاني حكمة بروخيني جيانك تخوش تربيتا وأبدا دل نيابا جيانك وزعك ناخوش تربي نارحت تربي وزعك لخلق تيكشي وهر وها يكيت الا مفسد كاني اويك وا بلا قيامتنا كاتو ان الانسان لا يطغى راه استغنى بيني خود دوله من ولا جياني كي خوش هاي خوي بيلا شيتو قيامتي بيلا شيتو خوي غير وهوالي بيامي القران الله شي لا قيامتها شغلتنا اموالنا واهلنا مالك كمان وثروته سامانك كمان ودوه واهلك كمان مشغول يكدين كاتا طرفه تنعم خوشيان طالب علم او زرري تري ليك يكيت الا زركاني اوي توشي فتنه ابي بمالي دنياوة أوي بو كسي كالكوه لخرابة بهي مالي دنياوة بو كسي كي فقير رينا كويت وعليه وتبناء على ما مضى كواتا لسر أقصاني كوابيا شو كرمان فزور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتأنق في ملبسك وإن كان منها شيئات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحة والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات أفرمي دورك وروا إزور رواتا ابتعد وأعرض عن زيف الحضارة وعن زور الحضارة وعن باطل الحضارة دورك وروا أو حضارتك وأمرها تدورك ولي نزيكي ما كوروا بطالة زور بي چونك طبعي بياوتي لإنسانا نايلت تيقشت يعني أو حضارتك أمرو خلقي بوبان كريك يلشتكان ويك بوبان يكري مساواتا إيه مالين إسلام عدالتي تيايا أبدا مساواتي تيانية ده أو حضارتي بنا وحضارتي أمرو باني واكا أبي مساواتا بني رومي وكو يقوابن خيزان لأكات الرئيز لمالا أو كاتا هر كسيكيش هر من علي مثلا لماله بيني دايكي قوريه بس ترباو كايتر او ماله زور جار خيري بخشروا ناراحتا چونك افرت خوي بيويسي بولي امره شوكت نكي بولي امري هبت ناتوانت يعني او ايشي ايشي اونيه بوي بي عمري خاصة صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة امرو خلقي بولا ناراحتي يعني برو افرتي كان ها وردوا كردوانا بقوري خلقي بابا ايشي او ويلا ماله بيت من دال پر ورده بكا با أغاداري كي بياو و أو بياو جب خيزاني پروردبك خيزاني جي من دالكاني و أغاداري من دالكاني جي چون كأفرت عطفي زال بسر عقل يا كواتو إيشي يونية الرجال قوامون على النساء بياو بيت دولة باب الريوة بياو بيت مال باب الريوة بلا من روان لكل وحضارتي أمرو لشي على بقى أفرد بي باب الريوة بوي تو كتيكالي أمان بوي لمجلس كان أو مثلا لش كوبون أو كان هتيكالي أو بيتو جور دور دا حالتك أو بيني تو أو بيني هم رجل قلتا طبعة مثلا أو هاي لي وكو أواني لي خواه يرب ما باريزي ويرخي الأعصاب تاوي لي على إنسان شيا غيريتي أنا مني طالب علم بي وريا خوي بيت غريتي أنا من ناتواني أمريكا معروف نهي كلام منكر ويقيدك بخيط الأوهام وإلي خاصة حضارتهم حضارتي لجلوب الجوب وشاكو قشده هنا طالب علم الجامعة وسانكو كان بيني ما نتي آخرين طبعا طلبي وأبيني رجع بان طلق بشيوازة كاتب قجي بشيوازة ذاني يعني رجع قجي حفرك رجع هم مثلا جيالي ليه دا برجوك وكوهيني كلاشيري ليك حر رجع بشيوازة داي يعني وهر وهواي لي كات اي خاتنا وحياتك اوهامه ولا جيانك تراجي امره والله هي خلقي مثلا افرد زي تماشاينك خلقي معجبي معجبي جلكان من ابو معجبي قدو بالا من ابو معجبي بون من ابو شيخي لجيانك اوهامه لجيانك تزويراجي بوتي قالي او حضارته تزوير ابو ويصل المجدون لغاياتهم وانا جي كتيك اوشن كبياون كصفة الرجولية يتيانتيا أوانيش أغنى ما بستكان يعني أغنى تي أغنى ما بستكان يعني هل وكو زوريني وطلبانيك لعامي ولاتكان وهاتون بو إيرا هيا زاني بو تي هاتو بو إيرا أقررتو بو ولاتي خوي سيركي لزور بي المكان إجازاتي علمي نك إجازاتي تزوير إجازاتي تزوير إجمان هي إجازاتي علمي ورقرتو مثلا لهمو فنكانا شارزايا لهر علمي كابرسياري ليبكي مثلا داناميني وهر وها بياوك السبيني كبرواتو أتواني أمتك بيك وابني أتواني أمتك فرورد بك خلقي سودي لأبيني هجمعنا بمفلسي ليو هاتو نازاني بوشي هاتو أبيسي مدينة هي وجامعيكي إسلامي هي لا شاري مدينة بو إيرتيك الله بي أنجا بيشتيتي مثلا شيخ فلان درزكي خوش أشي بو أوي هر آمادي درزكي خو درز لبرسينة وكمانية أنجا أويش طاقتي ويني خليكي درز لبر كردن بي أوي كأبيسي لبريكا وتقيديكا وبيخوينتو ودوريكاتو بو خوي كأغرثو بيركاتو ومن شيمكر چهار سال لمدينة أبوم يا هش سال يا ده سال أبينين طلبها شش حو سال ليري هتا سيئتو الرايبيني حتى كداني شي لقل يا كابرايكي داماو نا سروسي ما إلي سروسي ما أهل علمتي نقص كردني نا دعوي ديارا نا بانكوازي ديارا نا نسينكي هي إبراكم تو بوشي هاتوي كاتا أو مجيدني لإيشكا نازاني بوشي هاتوا إيو فارجي كجامعة أداتي تذكري طائرة بوتا بريو بيت ايا همو اوانا بو چي هنا بيام دولتا دولتي خود بو چي ناردويتي مالواتان بو چي ناردويتي يان توك خود لولاتك خودتاي باوكت دايكت پروردهان کردوي وهر وها روجانا اگر تو نخويني بروي كريكاريكي وكو كريكاريكا ايشي خباتاكا خواي گرو موفقيانكا پيش نيجي بياني هانا اماده چي بوي كارو كاسبيكي حلال بكات بونا راحتيه تو اگر بقدر كريكارك ايشي خباتك خدنا راحتك الى بيناوي علما بتوي فيري علم بي ابدا براكم والله اوي كبيه بفيري علمك حقيقي بيتو بتواني خدمت بدين بك حمو جاري من او نمونه هين موا حدي اقل بقدر كريكاري غباته لا نبي فيري علم نبي تيجشن براكم بو يصير كي ماتت الهمم همت لزماني خو انا مردوه اني كطلبي علم كان ببنجيدز اجمل بلكو يكي لو مصيبتاني كطلابي علم هندكي بيوي خريق بوا مناقشه كردنو مجادله كردنو تشويه كردني يكترو قسا كردن لسر يكترو تحذير كردن لا يكتر كردنو بناي منهجي سلفيته وكمنهجي سلفيت والله بريه لوا بريه الوي كامر طلابي علم زوركي خريقتي بويا اواني كوام جدا اجنا اماش توبير كروا باوكت كتو إيشت بيناك طلبي علمكي هم رجي أقل لكو دوساني 15,000 تبع بياكي 10,000 طبع لما أنك 600,000 تبع تو بياكي كانت لما أنه أقل بأي 600,000 تبع تو متون لبرنكي مثلا أحاديثي في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم تفسيري علماء قرآن لبرنك بيتو چي خريكي چي بوي طالبي علم أبي ورياي خوي بيتو نكبتناو أوهام أو سوف جنكا سبيني واكم دروشي تروا كم دروشي تروا كم ياخذ بتماي اوي مثلا طلبه على با بولي شش طاوكم هلا با جامعه طاوكم مساعده سكن بخنتن هلا با تازم شهاده طاوكم انت تو شهاده بدا زين عمر الطاوي وكات الجن يعني ومال ومال وناتواني بو ايشي امروت امروبيكا ما يخبينا بياني شنك بياني نادي على لو انا بياني اصلا بمري نكبيت بياني وانت لم تبرح مكانك تو بريحه ابو خيون وان يكل معنا كان يبو بردامي تو بردوام عليه شنو خوتاي اوانيجي كم جدوت يا كوشر قشتونه تامانج مشغول بالتانق في ملبسك ما افرميتو مشغول بشي وبالتانق في ملبسك وت بالتجويد في ملبسك وبالتزين مبالغه كدن لجوانيه يعني قران شلون بتجيد اخينه بتجيد جوج البركه كنا لو تزيون و خور رازانت نوي و اتر بردوام خريكي خويتي و جياني بابا بسربات وإن كان من هاشيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحة هاتشان عليهم صفة أني كوائمة باس من كت هندي كان حرامني بلكو مكروهش نيا بلام لقل طريقي أهل علم بياوشا كان ناقن جيت والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخصي أفرمي رازاوي إنسان لا درويا لا هيئته شيوش قليا عنوانا وهذا الترجمي شيكا ترجمي انتساب انتسابي أو إنسانك خد دعوة بالشي تولى قل كام جماعة طيب هو يسوي لهاتو يعني حتى هرواية خد عنا بنا دموشاو لباسي بيبين يلي أما لقل أم فكرة أما لقل أم جماعة أما طالبي علمني أما لأهل علمتي تحر بيني دموشايو هيكلو جبا لباسو جليد بيني بيز عني كأمكس انتسابي خويا وتشي ولا قل تشكو ملكا بلكو أفرمي بل تحديد له دياري تكاتشيت وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات برسيارك برسيارك جي تقدير يعني واي أفرمي آية أو بوشاكي كلبرتاية آية هوكاريك نيا لو هوكاراني كوالا تو بدويت ألا تو أمكسي تعبير لتو داتوا با كانت أغاداري لباسكت بولا إسلامي جا قرنجي بلباس دراوة حتى بويا جورك لجورك جورك لجوركاني لباس حرام كراون عبد الله كوري عمري كوري عاص أفرمي في عمبالي خاصة أصم كبوشاكي كي لبرابين يفرمي إن هذه من ثياب الكفار لا تلبسها أمجل ما كبري شنك مجلي بباورانا كانت تنابي جلي بباورانا وخاصة بوانا ولبريكي ياخذ مثلا لباسي الشهرة في عمبالي خاصة أصم فرمي من لبس ثوب الشهرة أفرمي في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة هركس يك بوشاكي الشهرة لبركة على الدنيا لرجع قيامتها بوشاكي مذلة خوي برورد غاري كابا بريا كاتا بوشاك مكانتي خوي هي بو إسلام ليدواوا وهروع هر بوشاكي كوا تايبت ببيكي لجنسة كانوا نابي جنسة كي تربي كاتا بري مثلا بوشاكي تايبت ببياوانا ونابي أفرد بكاتا بري تايبت بأفرد ونابي بياو بكاتا بري بلا أمرو عكسه أبو. امرو يا ستوكر بوشاككت كركي تو خلق بشوازي كي سيسيتكا يعني اصله يا بيامد خاصه صلن بوشاككاني مثلا لا تان لا لا ام بالرقايب يا وهتا اجنو لنا مراس تيابي او السنه اوي كوا مثلا بينك بيتنا حرامك وا ابي لسلو باجنا بيابي دور امرو بيابي لبازار مثلا شروال بوشاك يبكاته بدي لو يابي مثلا لو لاتي خمانه بيلن بوشاكك اي سي شارك خلقي هم يشير يا كالن شيد معليلم أو صفته أصلا بوبيا أقر أفرد بكاتبر يلان جماله بوي بيشكوتنا بوي حضارته تيقشنا لجيان تخواه تيقشنا لجيان إنسان خوي الروتوكا أفرد جمالي خوي درخا أما حضارته يان أجل لكم الله حماقته كاتبه حضارة دنيا حضارة بيشكوتن لدزقرتنا بديني خواي بروردقار لا عمل كذن بويك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فيها تو كاتتوكو بياو وكو طالب علم أبي أقداري لباسد بي فكن حذرا في لباسك ويفرمي أقدار با تشبوشاكيك لبركي بويا زنانا فرمون أما الطعام فكل نفسك ما تشاء واجعل لباسك ما اشتهاه الناس خواردن حز لهاش خواردني يا كيبي خو بلام جلوبرك كدبا أو جلوبرك بيك خلقي حزي ليكا بمرجع حرام نبي خلكي عادتي ولاتي خود مثلا شونا بابي هسه ولاتي مويلياتو نابي بعادتي ولاتي خبرك شون كم حزي لبانطولا تنابي بانطول كيتبي ويلياتو لدايره كان جالن ابي بانطولا دامك ولا كل شيء يلعبوا ينهوا ابي بانطولا دامك كاتب بانطول بو اهلي علم نابي بلامك كل يوم بواجب لسرد مجبوري تا دوام کاتول دوام قریت بی کبر لولا دایکنه لبریم که آپوشکی تونی کاتب وی فرمی فکن حذیران فی لباسی که امام عمر کلی خطاب فرمی و ایاکم و لبستی اعداداری دو پوشک بون دو پوشکی و ریایبن یکم لبست مشهورت و هر و ها و لبست محورت پوشکی کوام شهرتی آمی کبرد سام روز کام برای پسیاری لکرم تی قاتی شالده نم به هشتا و رقیش تکی واید بخو گناه یعنی تو هشتا و رقی اسلاف برای کم بویی با یعنی مثلا پوشاکی که انسان پیسو که بیمی که بره تو که طالب علم کابوی اکی تسک که سجده ابی جاری وی گنج لولاتی خومان ای که تبری روی لیتو العالم اسلامی یعنی که رولاتی خومان انجا جرکاسی که جیل برای که سجده و رکوع با عورتی لدوه همو بدره عیبه تو خود طریقه بی تو که لدوه اون یو جکی ابی چاو داخلی چاو برزونه که هتاو سلامه هتاو كاتا طالب علم نبي ما كاتب لي ادعي طالب علم شكا اقعداري فوشاكا كذبا لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق شنك أفرميل أمجلو فوشاكا يحكمون عليك من خلال لباسك الناس يحكمون عليك خلقي حكم دال سرد بهوي شيا بهوي لخلال جلو برقكتا ماذا تلبسه شيا كي تبرد كاتا يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء انتساب انتسابي خوتي تبالشي بالكي بهوي او التكوين ما شخصيتك شخصيتي توتشي صفاتي بيوانات بيو ديارا يان غنجانه بيركيتو بيوانه بيركيتو يان غنجانه بيركيتو چونك غنجي جبه بيوانه بيركاتو غنجنا بي دائما انسان بو هول با لقل بيواني غوري ادانيشت اني كخاوني تجربه كخاوني عقلا كخاوني علما چونك غنج لسدمي غنجيتي خويا وريانه بيت نونكيه كابوا ويبقى قداري خوي بي والذوق وهروها بهو جلو برككتا وخلكي ذوقت أزانا ما الذي تشتهيه اجتهال لتشيا وكو كسكي أوروبيانا بيركيتا ويان كسكي وكو كسكي مسلمان وإسلامي بيركيتا خلكي بهو اللي باسكتا وبيت أزاني ولهذا قيل بويا وتراوا الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن يعني بمعنى الشيخ بكر أبو زيد تقريبا اشتكي نقل كذو وقد قيل المروءة الظاهرة في ثياب الطاهرة مجمان هي في المروءة الظاهرة التي على بوشاكي باكا شنك جاري واهي إنسان لو تشد الصلاة أول شي نبي كواجل وبركي طازب كري ريكو بيك تقشتي إسرافي تيانا كابلام ريكو بيك جلك يكونا هول بابا باك بي بون خوش بيت الحلية في الظاهر كاترا خورازان نوي أشكرا تدل على ميل في الباطن باطنة شي تيايا دليل لسرعة حزب بشي بي دليل لسرعة والناس يصنفونك من لباسك خلقي تصنيف أكا طبقات أكا خات أو طبقة ولا خلال جلكته بوي أوج لبرك لبركة كتيكلي إسراف مثلا ها في عمر خواص الله عليه وسلم فرمي والبس ما لم يخالط إسراف ولا مخيلة حديثك شيخ الباني صحيح جامعة فرمي حسنا يعني صحيح أفرمي جو برگه کتان با کبری پی او دیار نبی اسلافی جی پی او دیار نبی چون که خلقی کاته تصنیف تکابه هوی امجلو برگ دوا بل این کیفیت اللبسی تعطی للناظر تصنیف اللابس بلکو کیفیتی اوجلی که ای که تبره چونی ای که تبره خلقی لتماشا کردنی بود تصنیف تکا چی عقل تاکی برکا من الرسانه جدیتت و هروها رزانه و عقلت تعقلت تمشيخت أو التمشيخي مثلا الشيخان بيركيتو عالمان بيركيتو ياخد بشيوا والرهبانة طريقة الرهبانة بس بيها والرهبانة ورهبانية يبتدعوها يعني كوان ميليا وازيا للدنيا هنا بوريان كربوا قيامت يعني جلو برقا كابراء قرجلي كي بينا ومثلا هين كذا لن كاكا أما لو جماعته أما زيادة صوفيا كانوا هكا أو التصابي وحب الظهر يعني مثلا جلكة دياريا من علانا بيركيت وتصابي وأتى من علانا صبيانة فعل صبي جلو برجك كيتبرك أو جلو برجها هي من علا توكو فيها نبي أنا كيتبرك ياخد حب الظهور جليه كيتبرك صالك طالب علمي جبوا ميزرك كردو تبرك أما يعني منش هاتومة الساحة كواقعت على خوته كاتا بالأولي بس أي كيتبرك لنا وخلكيا بيت على توشيت خلكي لخلال جلو برجكتها تصنيف تكن شيتو كيت ديار الشيخ رحمه الله طالبا موضوعيا أما بودستك من بس دعا كرم الأخوي في الوردقار شار زمان كالدينكي ولا شرعكي لگناه تعالی من خوش بیه لکم کوری من ببوریت لگناهی دایک من باوک من خزمون کسوکار من با مصلاکان من و هر کسی که وات شاکی که دنیوی یا خود اخروی هی لسلمان یا ربی خواهی جان لی خوش بی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.